نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد خلق هذا الخلق بحكمته وقدرته، وجعل سير الخليقة فيه وفق سنن كونية لا تتغير ولا تتبدل، فهي ثابتة عامة مضطردة. قال الله جل وعلا: فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. وقال سبحانه: ولا تجد لسنتنا تبديلا. فهذه السنن الكونية التي قضى الله رب العالمين أن تحكم هذا الكون لا تتغير ولا تتبدل، ومعرفة العباد بها من الأهمية بمكان، فإن في معرفتها خير كثير. فالله سبحانه وتعالى قد خلق هذا الكون وجعله يسير وفق سنن وقوانين تحكم عباده، وهذه السنن وتلك القوانين لا تخضع للتغيير ولا للتبديل، فهي ثابتة ولا يحابى بها أحد دون أحد، فهي عامة. وإذا وجدت أسبابها كانت، فهي مضطردة. ولا تجد لسنة الله تبديلا. ومن الفوائد التي يتحصل عليها المسلم من معرفة هذه السنن الوثوق في قدرة الله سبحانه وتعالى وحكمته، فإن الله سبحانه وتعالى لم يخلق خلقه عبثا، ولم يتركهم سدى، بل خلقهم لحكمة بالغة، وهي عبادته وحده لا شريك له، وجعل لتمكينهم في كتاب الله رب العالمين وفي قصص الأنبياء وفي ذكر أيام الله في خلقه وثوق في حكمة الله سبحانه وتعالى وربوبيته وسيادته لهذا الكون كله ووثوق في قدرته جل وعلا وحكمته وأنه سبحانه وتعالى يجري الأمور في هذا الكون على نظام أحكمه وأتقنه وهو سبحانه كل يوم في شأن يرفع من يشاء ويخفض من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء ويغني من يشاء ويكرم من يشاء وينصر من يشاء وينهزم من شاء كل ذلك على وفق سننه الكونية التي قضى أن يحكم بها خلقه على وفق حكمته سبحانه وتعالى وعلمه ومن الفوائد كذلك التي يحصلها العبد من معرفة هذه السنن أن يفهم التاريخ وأن يفهم أيام الله رب العالمين في خلقه فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال سبحانه وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها أن أمرنا مترفيها أمرا قدريا كونيا لا أمرا شرعيا دينيا والأمر الكوني هو الذي أذن الله رب العالمين أن يقع في أرضه وإن لم يرضى الأمر القدري يدخل تحته كفر الكافر وفسق الفاسق وسيادة الظالم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا فيعرف العبد بمعرفة هذه السنن أسباب عزته وأسباب مذلته يعرف أسباب نصر الأمم وأسباب هزيمتها وكذلك تزداد محبة الله رب العالمين وعظمته في قلبه إذا عرف من أفعال الله سبحانه وتعالى ما يجري على الحكمة البالغة في خلقه فإن ذلك مما يزيد في محبة الله رب العالمين في القلب وكذلك من الفوائد التي يتحصل المسلم عليها بمعرفة هذه السنن أنه يجتمع بمعرفتها شمل المسلمين وتجتمع كلمتهم ويجتمع صفهم لأنهم ينظرون إلى ما يقع في هذا الكون من خلال هذه السنن نظرة واحدة ينطلق من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما ذكره الله رب العالمين من هذه السنن بالوحي المعصوم فيتحد الفكر وينظر المسلمون كلهم إلى ما يجري حولهم في هذا العالم على وفق هذه السنن وهذه السنن الكونية الربانية لها خصائص ثلاث فأما الأولى فالثبات فهي سنن ثابتة لا تتغير ولا تتبدل إذا وجدت أسبابها كانت كما قال الله سبحانه وتعالى تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ولما ذكر الله رب العالمين حال الطغاة من الأمم ممن أرسل إليهم المرسلين وما تحصلوا عليه من العلوم الدنيوية التي لا تنفعهم والتي يزعمون أنها حضارة وهي عالية عن التدين الرباني الإلهي وبعيدة عن شريعة الله رب العالمين حصل لهم ما حصل من الهلاك والعذاب فلم ينفعهم علمهم ولم تنفعهم حضارتهم. قال الله جل وعلا: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. وإنما ينتفع الناس بالمدنية والحضارة إذا كان ذلك في إطار حكم الله رب العالمين ودينه وشرعه. فإن الله جل وعلا هو الذي بيده مقاليد الأمور كلها، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، كما قال الله جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ومن خصائص هذه السنن الكونية أيضا أنها عامة، فمن خصائصها العموم لا يحابى فيها أحد. فالضعيف إذا أخذ بأسباب النصر قوي وانتصر، والقوي إذا وقع في أسباب الهزيمة ضعف وانكسر. لا يحابى فيها أحد ولا يجابر فيها أحد، لأنه ليس بين أحد وبين الله رب العالمين نسبا. فهذه السنن تجري على الخلق كلهم، قويهم وضعيفهم، فقيرهم وغنيهم، يسيبهم وغير ذلك من البشر. وكذلك من خصائص هذه السنن الكونية أنها مضطردة، فمن خصائصها الاضطراب إذا وجدت أسبابها وأخذ الناس بأسبابها حصلت، سواء كان ذلك في جانب التمكين والنصر والعزة أو في جانب الضعف والهزيمة. ومن هذه السنن الكونية ما ذكر الله رب العالمين في كتابه في قوله جل وعلا: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ونتحدث عن هذه السنة الربانية بعد الجلسة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه سنة من سننه الكونية، ألا وهي التداول بين الناس في قوله جل وعلا: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقد ذكر هذه أو هذا الجزء من هذه الآية في سياق غزوة أحد، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه والمسلمين في قتال المشركين. فلما خالف المسلمون أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حصل لهم ما حصل مما قدره الله رب العالمين. وحكى الله رب العالمين قولهم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أنى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أنى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. فهذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الصابرين. فهذه الآيات العظيمة تدل على أن أفعال الله رب العالمين في خلقه لا يمكن أن تجري على نسق واحد، ولو كان ذلك مع أشد المؤمنين إيمانا. فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الله وبين أصحابه، ويصيبهم مع ذلك ما يصيبهم من الكسرة مما قدره الله جل وعلا لما خالفوا أمر رسول الله. ليعلم الناس، كل الناس، أن الله رب العالمين لا يحابي في هذه السنن أحدا، ولو كان ذلك خير جيل يمشي على الأرض وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك المسلمون في كل زمان ومكان إذا خالفوا أمر الله رب العالمين سبحانه وتعالى، بل إن الله جل وعلا قد يرفع الدولة الكافرة إن كانت عادلة، ويضع الدولة المسلمة إن كانت ظالمة. فإذا انتشر الظلم وفساد الأخلاق والسوء بين المسلمين فإن الله رب العالمين يحط من شأنهم، مع أنهم هم الموحدون، لأن الله جل وعلا قال: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فاشترط لعلو المسلمين ورفعة شأنهم تحقيق الإيمان. وتلك الأيام نداولها بين الناس. وهذه الآية تدل على أن الدنيا لا يمكن أن تستقيم للعبد على حال، فلا بد أن يأتي الترح بعد الفرح، ولا بد أن يأتي الغم بعد السرور. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليس على العبد فيها أن يطلب رضاه عن فعل الله فيه. إياك أن تطلب أن ترضى أنت عن فعل الله، بل الواجب عليك أن يرضى الله رب العالمين عن فعله. فكن عبدا لله على كل حال، واصبر على أمر الله رب العالمين في كل حال. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله سبحانه وتعالى هو العليم بخلقه الذي يعلم ما يصلحهم وما يفسدهم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. فأكثر الناس لو استقامت لهم دنياهم على حال واحد لنسوا الله رب العالمين وبغوا في الأرض. لذلك فإن الله سبحانه وتعالى يداول الأيام عليهم وبينهم، فيرفعهم تارة ويخفضهم تارة، ويعطيهم تارة ويمنعهم تارة، ويكفيهم تارة ويحرمهم تارة، لتتقلب القلوب مع أفعال علام القلوب وتتعبد لربها تبارك وتعالى. فهذه سنة من سنن الله رب العالمين في الكون وفي عباده، تجري على كل أحد لا تحابي في ذلك أحدا. وغير ذلك من السنن التي ينبغي أن يتأمل فيها المسلم وأن يتعرف ما فيها، وكل ذلك في كتاب الله رب العالمين لمن أقبل عليه. فإن القرآن شفاء لما في الصدور ولما قد يرد عليها من الشبهات في زمان الشبهات. فأقبل على كتاب الله رب العالمين يشفى صدرك ويحيى قلبك وتستقيم أمورك. فاللهم يا رب العالمين نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن عونا للمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اسق دماءهم واكفهم ما أهمهم وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم يا عزيز على عدوهم. اللهم خذ بنواصينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضار وبقدرتك علينا ما نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم احفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين ورد كيد أعداء الدين في نحورهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اشف مرضى المسلمين، اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.